بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في كتاب المختصر اللطيف في الفقه الشافعي للعلامة بافضل رحمه الله تعالى، وأخذنا في الدرس الماضي فروض الوضوء وسنن الوضوء ونواقض الوضوء وما يحرم على المحدث حدث أصغر وآداب الخلاء وموجبات الغسل وفروض الغسل، وبدأنا في شروط الطهارة من الحدثين، وآخر مسألة انتهينا عندها مسألة أقسام المياه. في مسألة أمس قلت سأسأل فيها في الدرس، في درس غد، إيش من مسألة أمس ذكرتها قلت بسألكم بكرة، المحارم صح؟ وقلنا المحارم كم؟ 16 أو 15؟ 16. ها واللي جنبك 18. المحارم 18 صح؟ من يذكرهم؟ ممكن محمد تفضل. الأم والأخ قبلها، البنت أيوة قبلها، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ، كم؟ 7. هذا من النسب. طيب، ومن الرضاع؟ الأم من الرضاع، والأخ من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. ممتاز. من المصاهرة 4. من؟ عبد الرحمن. أه؟ لا، العمة أم الزوجة مش العمة، أم الزوجة مش العمة. ها؟ العمة أخت الأب، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، 4. هؤلاء إذا لمسهن الإنسان وكان متوضئا هل ينتقض وضوءه؟ إذا كان واحد لمس عمته وهو متوضئ هل ينتقض وضوءه؟ لا. إذا لمس أجنبية ينتقض، أما إذا لمس واحدة من المحارم ما ينتقض الوضوء. واضح؟ إذا لمس المحارم لا ينقض الوضوء. طيب، نبدأ في درس جديد اليوم. نقول ينقسم أو تنقسم المياه إلى 3 أقسام، تنقسم المياه إلى 3 أقسام: ماء طاهر مطهر. شوف مكتوب على السبورة، بس أولا انتبه لي وبعدين شوف المكتوب على السبورة. القسم الأول ماء طاهر مطهر. إيش معنى ماء طاهر مطهر؟ يعني طاهر في نفسه ويطهر غيره. ايش معنى يطهر غيره؟ يعني ممكن تتوضا به، ممكن تغتسل به من الجنابة، ممكن تغسل به النجاسة. واضح؟ طاهر في نفسه يطهر غيره، طاهر مطهر. تمام؟ تمام. وهذا كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء وبقي على أصل خلقته. واضح؟ لا يضره إن تغير بطول المكث، لا يضره إن حصل له تغير بما يكون في مقره وممره كما مر معنا أمس. واضح؟ لا يضره هذا. هذا الماء المطلق ماء طاهر مطهر. هذا القسم الأول. القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. إيش من ماء؟ هذا ينقسم إلى قسمين، ماء طاهر غير مطهر ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول هو الذي خالطه شيء من الطاهرات، خالطه اختلط به شيء من الطاهرات، مثل لو كان عندك ماء في وعاء وصببت فيه حبر تغير لونه، واضح؟ أو صببت مثلا فيه عصير تغير لونه، أو صببت فيه ماء الورد تغيرت رائحته، واضح؟ هذا تغير بماذا؟ تغير بطاهر أو بنجس؟ تغير بطاهر ولا بنجس؟ بطاهر، خليك معي، هذا تغير بطاهر، واضح؟ ولما تغير بطاهر هل يصير نجس؟ لا، هو طاهر، لكن لو جاء شخص يتوضأ به نقول لا يصح الوضوء به. يغتسل به من الجنابة؟ لا يصح أن يغتسل به من الجنابة. يزيل به نجاسة؟ لا يصح أن يزيل به نجاسة، واضح ولا لا؟ إذن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. إيش من ماء؟ هو الذي تغير بماء خالطه من الطاهرات. شوف لما قلنا بماء خالطه في شيء اسمه مخالط وفي شيء آخر اسمه مجاور. لو كان تغير بالمجاور ما يأثر، لو كان تغير بالمجاور ما يأثر، الذي يؤثر لو تغير بالمخالط. إيش الفرق بين المجاور والمخالط؟ قال العلماء المخالط هو الذي لا يمكن فصله، مثل ما قلت لك لو صبيت مثلا مداد في الماء لا يمكن أن تفصل بعد ذلك المداد عن الماء، لو صبيت ماء الورد في الماء لا يمكن أن تفصل ماء الورد عن الماء، هذا مخالط. أما المجاور هو الذي يمكن فصله، مثل لو صبيت على سبيل المثال زيت دهن فوق الماء، الدهن فين يكون؟ في الطبقة العليا، صح؟ والماء في الطبقة السفلى، ممكن تفصله ولا مش ممكن تفصله؟ ممكن تفصله، إذن هذا يسمى مجاور، واضح؟ هذا إذا حصل أنك صببت شيئا مجاورا فوق الماء هذا ما يأثر، لأنه مجاور تزيله وتستعمل الماء، واضح أو لا؟ إذن إذا تغير الماء بمجاور يمكن فصله ما يأثر هذا. إذن نعيد نقول الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء طاهر في نفسه لا يطهر غيره وهو المتغير بما خلطه من الطاهرات، كذلك الماء المستعمل. إيش معنى الماء المستعمل؟ هو الماء الذي استعمل في فرض طهارة وكان قليلا، يعني على سبيل المثال أنا عندي إناء صغير كذا وجيت توضأت منه فقمت غسلت وجهي وتساقط بعض الماء، أخذت الماء المتساقط إلى إناء، بعدين غسلت يدي اليمنى تساقط بعض الماء جمعته في نفس الإناء، كذلك يدي اليسرى جمعت الماء في نفس الإناء، مسحت الرأس غسلت رجلي اليمنى غسلت رجلي اليسرى جمعت هذا الماء المتساقط في إناء، هذا الماء الذي تساقط مني أثناء الوضوء، هذا الماء الذي تساقط مني أثناء الوضوء إيش حكمه؟ هل هو نجس أو طاهر؟ ها؟ هو طاهر مش نجس، لكنه غير مطهر، بمعنى لو جاء شخص ثاني يريد أن يتوضأ بهذا الماء نقول هذا الماء لا يرفع الحدث، يعني لا يصلح لك أن تتوضأ به. لو جاء شخص يحب أن يغتسل من هذا الماء نقول هذا الماء لا يرفع حدث الجنابة، لا يصلح لك أن تغتسل به من الجنابة. لو جاء شخص يريد أن يزيل النجاسة بمثل هذا الماء نقول لا، لا يصلح لك ذلك، فإن هذا الماء ماء مستعمل لا ينفع لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس، واضح أو غير واضح؟ إذن ماذا نطلق على هذا الماء؟ نطلق عليه بأنه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. إذن هذا القسم الثاني، الماء المستعمل، تمام؟ إذن الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، إما متغير بما خالطه من الطاهرات أو ماء مستعمل، واضح؟ كما هو واضح أمامكم على الرسم على اللوح. القسم الثالث الماء النجس. الماء النجس هذا ينقسم إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير. إيش معنى الماء القليل وإيش معنى الماء الكثير؟ الماء القليل هو ما كان دون القلتين، والماء الكثير ما كان قلتين فصاعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إيش تفهم؟ تفهم أنه إذا كان دون قلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يحمله أو يتأثر بالنجاسة، واضح أو لا؟ طيب كم مقدار القلتين؟ كم مقدار القلتين؟ القلتان قدرهم العلماء بالتقدير المعاصر بما يقرب من 200 لتر، يعني تقريبا بحجم برميل، واضح؟ تقريبا بهذا المقدار. فالماء إذا بلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة، يعني إذا كان قلتين فصاعدا ووقعت فيه نجاسة، تنظر إن كانت النجاسة غيرت له لونا أو طعما أو ريحا فهو نجس، واضح؟ وإن كانت لم تغير له لون ولا طعم ولا ريح، تمام؟ فليس بنجس، واضح وغير واضح؟ هو طاهر مطهر، واضح وغير واضح؟ إن شاء الله. إذا كان أقل من قلتين، يعني مثل لو كان معك إناء صغير أو يعني دس أو ما شابه ذلك، فست أو ما شابه ذلك، وفيه ماء ووقعت فيه نجاسة، إيش حكمه؟ يصير متنجسا سواء تغير أو ما تغير، واضح؟ إذن تقول الماء القليل يتنجس إن لاقى النجاسة سواء تغير أو ما تغير، هذا الماء القليل. أما الماء الكثير إذا لاقته نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير، واضح لمش واضح؟ هذا الكلام صعب ولا سهل؟ ها؟ سهل. من قال سهل؟ خالد قلت سهل. طيب إذا لاقت النجاسة الماء القليل إيش الحكم؟ أيوة يصير إيش؟ أيوة أيوة أيوة اسمه توافقه كلامه صح ولا خطأ؟ كلامه صح أو خطأ؟ كلامه صح، كلامه صح. من عد؟ ها كلامه صح أو خطأ؟ خطأ. إيش الصح؟ إيش يقول؟ أيوة أيوة أيوة، يعني من منهما ممتاز؟ إذا كان الماء قليل وقعت في نجاسة إيش يصير مطلقا؟ هنا كذا قال، إلا هو كذا قال، إذا كان قليل وقعت في نجاسة ينقص مباشرة، تغير ولا ما تغير؟ لكن إذا كان فوق القلتين وقعت في نجاسة، هنا نشوف إن كان تغير طعم أو لون أو ريح ينقص، وإن كان ما تغير يبقى على ما هو عليه طاهر مطهر، واضح وغير واضح؟ نفس الكلام الذي قاله، كلامكم كله صواب. نقرأ نشوف ايش بيقول صاحب الكتاب. قال في صفحة مدري صفحتي تصل في شروط الطهارة، قال: وشروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلام، هذا شرحناه، والتمييز والماء الطاهر المطهر، فلا يصح رفع حدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. إيش معنى الماء المطلق؟ يعني الماء الطاهر المطهر، تمام؟ القسم الأول هذا الذي يرفع الحدث ويزيل النجس فقط، تمام؟ وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا. إيش معنى تغيرا فاحشا؟ بأن يسلب عنه اسم الماء، ما عاد يسمى ماء، نسميه شيء آخر، نسميه مثلا شاي، نسميه عصير، نسميه أي اسم آخر، تمام؟ بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه، كالزعفران، كالأشنان، كالقص، كالنورة، كالكحل، لم تجز الطهارة به. ليش ما عاد تجز الطهارة به؟ لأنه صار طاهر مطهر، لأنه خالطه شيء من الطاهرات، واضح؟ قال ولا يضر التغير بمكث الماء، يعني لو كان الماء يجلس فترة يتغير كذا طعمه ولا شيء ما يأثر، ما يضر. أو ولا يضر التغير بالمكث وبالتراب وبالطحلب وما في مقره وممره، كما لو كان المكان الذي يجري فيه الماء فيه مثلا نورة أو فيه سمنت أو فيه طين، تغير الماء بهذه الأشياء ما يضر، واضح؟ ولا يضر التغير بالمجاورة. ايش قلت لك بالمجاورة؟ ايش معنى المجاور؟ ايش عرفنا المجاور قبل قليل؟ ها، هو الذي يمكنه فصله، هو الذي يمكنه فصله، ممتاز. قال كالعود، تمام، حطيت مثلا عود في الماء يمكن فصله ما يأثرش، تمام. قال والدهن، قلت لك انا مثل الزيت، تمام، والدهن المطيب. ثم قال ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث ونجس. هذا هو الماء المستعمل. قال لك الماء المستعمل ايش هو؟ ايش تعريف الماء المستعمل مكتوب عندكم على اللوحة؟ هو الماء استعمل في فرض طهارة. ايش معنى في فرض طهارة؟ يعني في طهارة واجبة. ولذلك انا لما ذكرت لك المثال قلت لك اخذ الماء وايش عمل؟ غسل وجهه، شوف هذا فرض، ما قلت لكش راح يعمل غسل يداته في بداية الوضوء ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، هذه كلها سنن. الماء لا يصير مستعملا بهذا، الماء يصير مستعملا بالفرض، تمام؟ يعني أخذ ماء وغسل وجهه وجمع الماء المتساقط، وبعدين غسل يده اليمين وجمع الماء المتساقط، وبعدين غسل يده اليسار وجمع الماء المتساقط، أنا جمعت الماء كله، بعدين مسحت رأسي، طبعا لما أمسح رأسي ما بتساقطش الماء لأنه مسح مش غسل، تمام؟ غسلت الرجل اليمين والرجل اليسار وجمعت الماء المتساقط كله في وعاء، هذا الماء صار ايش الان اللي جمعته؟ صار مستعمل. ايش معنى مستعمل؟ يعني هو طاهر، لكن لا يمكن شخص ثاني يجي يتوضا به، واضح؟ فيقول لك الان قال ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث او نجس، كذلك الماء الذي ازلت به نجاسة لو جمعته بعد ذلك لا يصح ان يتطهر به شخص آخر، لأنه صار مستعملا، وله شروط عند الفقهاء ألا يزيد وزنه، ألا يتغير، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء في المطولة. قال بعد ذلك تنبيه، مكتوب كذا عندكم تنبيه، لو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه جميعه مرة، أو الجنب بعد النية في ماء دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضر، وإن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. ذي المسألة يسميها الفقهاء مسألة نية الاغتراف. إيش معنى نية الاغتراف؟ خليك معي كذا دقيقة، أنا الآن عرفت لك، الآن قبل أقل من دقيقة عرفت لك الماء المستعمل. إيش قلت الماء المستعمل؟ قلت لي اسمك؟ أيوة عبد الرحمن. كان اسمك محمد قبل قليل ولا هو عبد الرحمن من زمان؟ طيب يا عبد الرحمن إيش تعريف الماء المستعمل؟ وكان هو المستعمل في فرض طهارة وكان قليلا، كذا قلنا ولا لا؟ طيب أنا أتوضأ الآن، جبت ماء هذا الماء ماء الوضوء، غرفت على يدي وغسلت اليدين ثلاثة تمام، وبعدين أدخلت هذه في الوضوء ثم مضمضت واستنشق واستنثر، هل إلى الآن فعلت حاجة واجبة من واجبات الوضوء؟ هل فعلت فرض من فروض الوضوء إلى الآن؟ فعلت فرض؟ ما فعلت فرض، يعني هذا الماء عدم مش مستعمل، لأن الماء المستعمل إيش قلت لك؟ ما استعمل في فرض طهارة، إلى الآن ما فعلت فرض طهارة، ده كله مستحبات. طيب بعدين غسلت الوجه وبعدين أدخلت يدي، الآن لما أدخلت يدي إيش مفروض بعمل؟ إيش علي من فرض الآن؟ فرض إيش؟ غسل اليد. قال فلما أدخلت يدي، أنت بين خيارين تمام، إما أنك تنوي الاغتراف، إن لما تدخل يدك تنوي أنك تغترف الماء. ليش تنوي أنك تغترف الماء؟ علشان ما يصيرش مستعمل، لأنك إذا أدخلت يدك وأنت تريد غسلها، واضح؟ تريد غسلها، بيرتفع الحدث عن اليد وبيصير هذا الماء مستعمل، لأنه صار أديت به أو غسلت به فرض طهارة وهو قليل، وبالتالي إذا قد صار مستعمل ما عاد تتوضأ بقية الأعضاء. طيب علشان ما يصيرش مستعمل إيش أعمل؟ قال لك لما تحط يدك انوي إنك تغترف تمام، لا تنويش إنك مثلا بترفع الحدث عن يدك، ما بتنويش إنك تغسل يدك، أيوة إنك تغترف الماء تمام، لابد أن تنوي الاغتراف. كذا قال معظم فقهاء الشافعية، مش كلهم، معظم فقهاء الشافعية، وبعض فقهاء الشافعية حتى من المتقدمين ما عجبهمش الكلام ده، قالوا داخل يدك سواء نويت الاغتراف أو ما نويت الاغتراف الماء يبقى طاهر مطهر، ما يصيرش مستعمل. ومن علماء الشافعية الذين ما وافقوا على الكلام هذا الشاشي والعز بن عبد السلام، وأحد فقهاء اليمن معروف بابن عقيل، ما وافقوا على هذا الكلام، ما وافقوا على اشتراط نية الاغتراف. وابن عقيل اسمه أحمد بن موسى، هو من توفي في عام 690 هجرية، 690 هجرية. من منكم من بيت الفقيه؟ بيت الفقيه، ما أحد من بيت الفقيه، من بيت الفقيه؟ ما بصيح عليه، بس بقول بس منو من بيت الفقيه؟ الحاج ما يسمعش، ما فيش أحد ثاني من بيت الفقيه، بنمدحه. قديم ولا جديد؟ قدكم. طيب من هو هذا الفقيه اللي يسموا المنطقة باسمه؟ بيت الفقيه، من الفقيه هذا اللي يسموا المنطقة باسمه؟ أنا لما يقول لك مثلا دار سعد، منو سعد ذا؟ ذا الأمير، أمير اللي كان معين من قبل السلطان العبدلي اسمه سعد، كان أمير منطقة تلك المنطقة فسميت الدار دار سعد. طيب بيت الفقيه، من هو ذا الفقيه؟ هو ذا اللي قلت لك اسمه قبل قليل، اسمه أحمد بن موسى العقيل، واضح؟ أحد كبار الفقهاء، سكن تلك المدينة فسميت المدينة باسمه، مدينة بيت الفقيه، بيت الفقيه أحمد بن موسى، واضح؟ بيت الفقيه أحمد بن موسى العقيل، توفي سنة 690 هجرية. هذا من كبار فقهاء الشافعية، وهو ممن لم يوافق على اشتراط نية الاغتراف اللي قلت لكم إياها قبل قليل. فهو يقول لك هنا بفضل رحمه الله: ولو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه جميعه مرة، أو الجنب بعد النية في ماء دون قلتين، يعني ماء قليل، فاغترف ونوى الاغتراف لم يضر. إذا نوى الاغتراف يقول لك ما يضر، يعني ما يصيرش الماء مستعمل، لكن إذا لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا، واضح؟ هذا تفصيل معظم الشافعية، ومن العلماء من لم يوافق على ذلك. قلت لك مثل الشاشي مثل البغوي، مثل العز بن عبد السلام، ومثل أحمد بن موسى العقيل رحم الله جميع العلماء اللي اشترطوا نية الاغتراف واللي ما اشترطوا نية الاغتراف. ثم قال: وينقص الماء القليل وغيره من المائعات. شوف ركز معي. وينقص الماء القليل وغيره من المائعات ولو بتكميله قلتين بوقوع النجاسة فيه. ايش معنى ذي الكلام؟ مكتوب عندك على السبورة الماء القليل ينقص بايش؟ بمجرد ما يلاقي النجاسة ينقص، تمام؟ والعلماء قالوا حكم سائر المائعات، اكتب ذي الضابط عندك، ها؟ حكم سائر المائعات حكم الماء القليل، ها؟ ايش قالوا؟ ايوه ذا ضابط، هذا بسألك عليه، قد سألتك في المعهد صح؟ بسألك عليه مرة ثانية. ايش قالوا؟ حكم سائر المائعات حكم الماء القليل. ايش قالوا؟ حكم الماء القليل. ايش معنى سائر المائعات؟ يعني واحد عنده خزان عصير، خزان 400 لتر عصير، تمام؟ وقعت فيه نجاسة صغيرة، وقعت فيه قطرة بول، وكم معه خزان؟ يعني فوق القلتين، تمام؟ فوق القلتين 400 لتر، فوق القلتين وقعت فيه قطرة بول. قال العلماء حكم هذا حكم الماء القليل. ايش معنى حكم الماء القليل؟ الماء القليل لو وقع في نجاسة ايش يصير؟ تغير ولا ما تغير؟ صح؟ وهذا بيصير نجس حتى لو لم يتغير. عرفنا ولا ما عرفنا؟ هذا معنى الضابط، تمام؟ لو واحد على سبيل المثال عنده خزان مرق، ما في احد هنا من احد دبعي؟ ما فيش، الحمد لله، تمام؟ خزان مرق وقع فيه قطرة بول، ايش بيصير حكمه؟ ها؟ نجس. حكم المائعات حكم الماء القليل، تنقص بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تتغير. واضح ولا لا؟ هنا يقول ينقص الماء القليل وغيره من المائعات بوقوع النجاسة فيه. في كلمة أنا بشرح لك إياها بعد قليل، اصبر. وينقص الماء القليل وغيره من المائعات بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أو لم تغيره. واضح ولا مش واضح؟ يقول لي واحد أنت قفزت كلمتين ما شرحتهاش. أولا من باب الفائدة، هذه الكلمتين موجودة هنا مش موجودة في الأصل، يعني موجودة في المختصر اللطيف مش موجودة في المقدمة الحضرمية في المختصر الكبير، يعني يعد من زوائد هذه الجملة، تعد من زوائد هذا المتن على المتن الأصلي. واضح ولا؟ طيب أنا بقول لك إيش معنى قوله ولو بتكميله قلتين. نفرض على سبيل المثال إن القلتين تساوي 200 لتر بالضبط مثلا، تمام؟ إن القلتين تساوي كم؟ 200 لتر بالضبط. أنا عندي 199 لتر، ده ما قليل ولا كثير؟ ها؟ قليل، ها؟ قليل، ها؟ قليل، قليل، قليل، كلكم، ليش قليل؟ لأنه أقل من قلتين، القلتين كم قلنا؟ 200، أنا عندي كم؟ 199 لتر، معي ولا لا؟ طيب قمت وضعت، ولما غسلت وجهي ويدي ويدي الأخرى جمعت الماء المتساقط، هذا إيش حكم الماء المتساقط؟ ماء مستعمل، حطيته في إناء وشليته وصبيته في 199، تمام؟ اصبر يا ما يقول، اصبر هتستعجلش. صبيته في 199 صار كم؟ 200 لتر، تمام؟ ولم يغير فيه لا لون ولا طعم ولا ريح، حتى لو قدر مخالفا في اللون والطعم والريح لم يغير فيه. فالآن هذا صار ميتين، يعني صار قلتين، تمام، لكن صار قلتين بالتكميل، واضح ولا لا؟ بالتكميل صار قلتين، ولا هو مش قلتين. فمثل هذا الآن اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن 199 زائد واحد، صح؟ وقعت فيه قطرة بول، هل بتقول عليه إنه ينقص ولو لم يتغير؟ تمام؟ يعني هو حكم الماء القليل، لأنه عبارة عن 199 زائد لتر، أو بتقول إنه لا ينقص إلا إذا تغير لأنه قلتين؟ واضح المسألة ولا مش واضحة؟ واضحة ولا لا؟ إن شاء الله واضحة ولا لا؟ يعني الآن هو 199 لتر، يعني قليل، أنا جبت له ماء مستعمل وصبيته فيه، صار 200 لكن بالتكميل، تمام ولا لا؟ وقعت فيه إيش؟ نجاسة، قطرة دم، قطرة بول. هل بتقول الآن هذا بما أنه قد صار 200 لا يصير نجسا إلا إذا تغير، أو بتقول هو أصلا 199 زاد واحد مستعمل يصير نجس ولو لم يتغير؟ واضح المسألة ولا لا؟ شوش بيقول لك الشيخ؟ تجيب لي الجواب من كلامه. وينقص الماء القليل، ها، وينقص، أنا بقفز عشان تفهم، ها ركز، وينقص الماء القليل ولو بتكميله قلتين بوقوع النجاسة فيه. ايش بيكون الجواب؟ انه بينقص سواء تغير ولا ما تغيرش، ولا بينقص اذا تغير فقط؟ اعيد اقرأ العبارة. وينقص الماء القليل ولو بتكميله قلتين بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته او لم تغيره. ايش بيكون الجواب؟ كل واحد الفعل يده، مشيش واحد جاوب لي كذا. ايش بيكون الجواب؟ ينقص. كيف فهمت؟ ايش من كلمة مش موجودة؟ مش موجودة. وانا عذب نفسي. ايش كيف سقط سواه جوبا محمد وثيم وطبعتهم نسخة ثانية؟ الله عجيب، مليح اشرحها مليح ولا اقفزها؟ ما تكلمون الاول، انا 10 دقائق وانا اشرحها. على كل حال موجودة في نسختين، خلاص زيادة علم بس. ها ايش بيكون الحكم؟ ها ينقص، ينقص، ايوه، لانه قال حتى لو كمل ينقص. واضح او لا؟ مثل هذه الاشياء لما تكون في عبارة انا قرأتها ومش موجودة عندكم قولوا عشان ما يروحش الوقت وانا اشرحها. انا 10 دقائق اشرح معلومة حلوة، خلاص شلوها مجانا. هكذا بتكون. وينقص الماء القليل وغيره من المائعات ولو بتكميله قلتين، تمام، بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أو لم تغيره. المهم صورة المسألة واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة صورة المسألة الحمد لله. بعدين قال ويعفى عن اليسير، تمام، في عبارة كذا نبهنا، ممتاز شكرا. ويعفى عن اليسير من الشعر النجس. ها شوف ايش بيقول لك. انا قلت لك الماء القليل ده مجرد ما تحط فيه نجاسة ايش يستوي؟ ينقص حتى لو ما تغير، لكن يقول لك في نجاسات معفو عنها، مثل لو حصل شعرة نجسة وقعت، مثل ايش الشعرة النجسة؟ شعر ايش النجس؟ شعر الكلب ممكن، ها ممكن تقول شعر الميتة، بعض العلماء يقول لك شعر الكلب لا مغلظ ما نعفيش عنه، لكن مثل شعر الميتة. واضح ولا لا؟ قال وعن الميتة التي ليس لها نفس سائلة، مثل ايش؟ ايش معنى ليس لها نفس؟ يعني ليس لها دم يسيل، مثل ذباب، مثل بعوض، تمام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في ناي احدكم فليغمسه ثم لينزعه، واضح؟ لو كان نجس ما عاد يقول لك كذا. عفوا يعني أقصد لو كان نجس مغلظ النجاسة، لو له نجس، هو نجس لكن معفو عنه، واضح؟ مش إنه مش نجس، هو نجس معفو عنه، لما سيأتي بعد ذلك في نجاسة الميتات. قال والنجاسة التي لا يدركها الطرف، يعني نجاسة يسيرة جدا، لو أنك نظرتها كذا في العين ما ترى، لكن تحسيتها. أيوة يعني مثل ذا، تمام؟ قال ومنفذ الطير والفأر، يعني إيش أقصد؟ لو عندك ماء في إناء ووقعت فيه مثلا دجاجة، تمام؟ وقع منفذها، يعني منفذها مكان خروج المخروج منها، أو وقع فار يعني خروج المخروج منه وأصاب هذا الماء، مثل هذا يعفى عنهم، تمام؟ قال واليسير من غبار السرجين، السرجين عبارة عن السماد أو روث الحيوانات، يعني لو كان عندك ماء مكشوف مثلا والمرأة تكنس روث الحيوانات وطار شوية غبار لفوق الماء ما يأثر ما ينجسه، واضح؟ وسور الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمنا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء. كمان يقول الهرة إذا أكلت شيء نجس وبعدين جاءت تشرب من الماء، هل يصير الماء نجس ولا لا؟ واضح واضح المسألة بعيدها. هرة أكلت شيء نجس، أكلت ميتة مثلا، ها؟ وبعدين جاءت تشرب من ماء، أنت معك ماء كذا في حوض في إناء في صحفة في شيء، هل يصير ذا الماء نجس ولا لا؟ قال لك الفقهاء بنشوف، إن كان الهرة بعد ما أكلت ذي النجاسة غابت، يعني إيش غابت؟ يعني خرجت مشت، واحتمل أنها شربت من ماء كثير بحيث أنه يطهر فمها، في احتمال كذا، وبعدين قالت تشرب من هذا ما يضرش، واضح؟ وإن لم يكن هنالك احتمال فإنه يصير نجسا، واضح لمش واضح؟ إن شاء الله. شوف إيش قال، وسور الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمنا واحتمل ولوغها في ماء في قلتين من الماء. ثم قال فصل في حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة، لقد جبت لكم موجود على السبورة. قال وإذا كان الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة، يعني ماء قلتين يعني كثير ولا قليل؟ كثير. ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا أو يسيرا، هكذا قال في المقدمة الحضرمية، قال تغيرا ولو يسيرا، خلاص عادي نفس المعنى. قال وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهر، واضح؟ وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهر، إيش معنى هذا الكلام؟ ها خليك معي، هذا هيا لنا هذا برميل، تمام؟ وجبنا فيه نجاسة وحطيناه، بعدين شفنا البرميل ده تغير لونه، طيب أنا أشتي هذا إيش صار الآن؟ صار متنجس صح؟ أشي طهره، كيف بطهره؟ كيف بطهره؟ كيف أخرج النجاسة قد اختلطت في الماء؟ ها؟ أيوة، إيش نعمل؟ نكاثره، نصب عليه لما تختفي النجاسة، هنا بيرجع طاهر مطهر، واضح ولا لا؟ تمام ولا لا؟ أيوة. وإذا كان في احتمال إنك لو تركته لحاله يجلس فترة تزول النجاسة بنفسها ويبقى الماء بدون يعني ماء طبيعي ليس فيه تغير لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، أيضا يصير طاهر مطهر، يعني سواء التغير زال بنفسه أو زال بمكاثرة الماء، تمام؟ ولذلك قال لك صاحب الزبد وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كالزعفران يطهر، يعني لو انتفى التغير بنفسه او انتفى التغير بمكاثرة الماء يطهر، لكن مش لو فعلت له زعفران. يعني لو كان على سبيل المثال نفس المثال البرميل ده وصبيت فيه بول، تغير بعدين صارت رائحته رائحة البول، قال واحد انا كيف اصيره كيف اطهره، راح جاب لك ماء ورد سكبه فوق، ها يطهر؟ لم يطهرش. ليش؟ لان ماء الورد الان ما طهروش، بس ستر النجاسة، هذا ساتر للنجاسة مش مطهر، واضح ولا لا؟ هذا ستر النجاسة مش طهر النجاسة، واضح ولا؟ او راح جاب مثلا زعفران وصب فوقه، هذا ستر رائحة البول مش طهر الماء، واضح ولا لا؟ فقال لك صاحب الزبد وإن بنفسه انتفى تغيره والماء لا كالزعفران يطهر. إن شاء الله يكون واضح. ثم قال وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهر ولا يطهر إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو قص أو تراب. ليش؟ لأن هذه أشياء ساترة، واضح؟ لأن هذه الأشياء تستر النجاسات. قال فصل في النجاسات. ايش النجاسات؟ قام الفقهاء رحمهم الله تعالى كثير منهم راحوا يعدوا النجاسات، هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بنشوف بنعدها مع المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى والنجاسات هي البول واحد، والغائط اثنين، البول والغائط والروث ثلاثة. اكتب عندك ضابط، ضابط يعني قاعدة فقهية. الشافعية يقولون جميع الأبوال والأرواث نجسة من كل الحيوانات. ها؟ ايش يقول الشافعية؟ جميع الأبوال والأرواث نجسة من كل الحيوانات. يعني على سبيل المثال بول الغنم ايش بيكون؟ نجس عند الشافعية، نجس، تمام. بول الابل، روث الابل نجس، روث الحمام نجس، روث الدجاج، اي روث اي بول من اي حيوان سواء مأكول ولا مش مأكول عند الشافعي نجس. جميع الأبوال والأرواث من جميع الحيوانات نجسة، دي قاعدة عند الشافعي. لكن في بعض العلماء لهم كلام ثاني، يقولون إذا كان مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، وإذا كان غير مأكول اللحم بوله وروثه نجس. واضح؟ يعني إذا كان مأكول اللحم مثل الغنم الأبوال والأرواث إيش بتكون؟ طاهرة. وإذا كان غير مأكول اللحم مثل الحمار بوله وروثه إيش بيكون؟ نجس. يعني في مذاهب أخرى لها تفصيل، لكن عند الشافعية جميع الأبوال وجميع الأرواث نجسة سواء من مأكول اللحم ولا من غير مأكول اللحم. يا خالد النجس واضح؟ إن شاء الله. فقال لك المؤلف النجاسات هي البول والغائط والروث والقيح. القيح نجس، تعرفوا القيح ها؟ لأنه عبارة عن دم مستحيل. قال والدم، الدم نجس، منهم من حكى الإجماع على نجاسته. والقي نجس لأنه من فضلات الجسم مثل مثل أو قاسوه على البول. والخمر نجسة، واضح؟ والنبيذ نجس، بعض الفقهاء يقول الخمر والنبيذ. إيش الخمر وإيش النبيذ؟ قالوا الخمر هو الذي يصنع من العنب، تمام، والنبيذ الذي يصنع من غيره، يصنع من الشعير، يصنع من البطيخ، يصنع من أي فاكهة أخرى. إذا كان يصنع من العنب بنسميه إيش؟ خمر. وإذا كان يصنع من غير العنب بنسميه نبيذ. إذا نقول المسكر إذا كان مائعا يكون نجسا. ولذلك صاحب الزبد لما جاء باب النجاسات ايش قال؟ قال صاحب الزبد المسكر المائع والخنزير، والكلب مع فرعيهما والسور. المسكر المائع، ايش معنى المسكر المائع؟ يعني اذا كان مسكر وهو سائل هذا يكون نجس، مثل الخمر، مثل النبيذ. اما اذا كان مسكر لكنه صلب، مثل الان الحبوب هذه اللي هي مسكرة لكنها صلبة، ها، هل هي نجسة؟ لا، ليست نجسة، هي حرام، ايوه حرام، لكن مش نجسة. واضح؟ مش نجسة. ايش هو النجس؟ قلت لك النجس هو اذا كان مسكرا مائعا، يعني سائلا. واضح ولا مش واضح؟ قال والخمر والنبيذ والمسكر، يعني المسكر المائع، ها، والكلب، الكلب نجس، والخنزير وفرع احدهما، يعني حتى لو كان مثلا كلب تزوج شاه الولد يكون ايش؟ نجس، تمام، ولا خنزير صلحنا له زفاف مع جمل الولد يكون ايش؟ نجس. أيوة. الميتة نجسة. وفي عندكم ضابط تأذن؟ بعدين بقول لكم من أذن وإقامة، بقول لكم من أذن. كتبتم الضابط الأول، إيش الضابط اللي قلتكم اكتبوه؟ جميع الأبوال والأروات إيش؟ نجسة عند الشافعية، من مأكل اللحم وغير مأكل لحم. شدينا؟ اكتبوا الضابط الثاني. جميع الميتات نجسة إلا ثلاث. كل الميتات نجسة، أي حيوان يموت نجس إلا ثلاث: الآدمي ميتته طاهرة، والسمك، والجراد. ها، من يعيد علي هذا؟ عبد الرحمن. لا، كل الميتات نجسة إلا ثلاث: الآدمي والسمك والجراد. أجين، كل الميتات إلا ثلاث، إيش وإيش وإيش؟ ممتاز. ها عمر، إلا ثلاث، إيش وإيش وإيش؟ أيوة، والسمك عندك، عندك نسيت اسمك، اسمك علي، صح، من أمس هو علي. أيوة، أنت علي بوزير. ها، ما شاء الله ما شاء الله، معنا الآن ثالث علي بوزير، ما شاء الله. ها، أيوة، الآدمي والسمك والجراد، ممتاز. هذا الضابط رقم 2. شوف احفظ الضوابط، بسألك بكرة، بكرة درس، ها، ما تقولوش جمعة، قد يكون إجازة، بكرة درس إن شاء الله. طيب، فقال لك هنا: والميتة يعني نجسة شعرها وريشها وجلدها وجميع أجزائها، كلها نجسة، حتى عظمها، لحمها، شحمها، شعرها، صوفها، ريشها، كلها نجسة. واضح لنا؟ إلا الجلد إذا دبغته يطهر، الجلد فقط إذا دبغته يطهر. واضح لنا مش واضح؟ إذن تقول: الميتة نجسة بجميع أجزائها إلا ثلاث ميتات: السمك والجراد والأدم. بعدين قال: والمذي والودي. المذي نجس، المذي سائل لزج، يخرج عند الملاعبة، يعني ملاعبة الرجل زوجته. واضح؟ المذي نجس. الودي عبارة عن سائل ثخين كدر، يخرج عند بعد البول أو عندما يحمل الإنسان أشياء ثقيلة، هذا كذلك نجس. الودي المذي نجس. قال مني الكلب والخنزير نجس. انت بتقول ايش الضابط؟ ايش الضابط؟ مني جميع الحيوانات طاهر الا الكلب والخنزير. ها ايش قلنا؟ ذكرنا ايش قلت؟ مني جميع الحيوانات طاهر الا الكلب والخنزير بس. معي ولا لا؟ اسمك انت يا اسمك ايش الضابط اللي قلناه؟ الا الكلب والخنزير. قال ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الادمي. شو ايش بيقول لك؟ اللبن لبن ماكول اللحم طاهر، لبن الغنم طاهر، لبن الدجاج طاهر، صح؟ لبن الدجاج ماكول اللحم، لبن ايش بيكون؟ ما عندهش لبن. طيب لبن الغنم طاهر صح، والابل والبقر طاهر. طيب والضبا والغزال ايضا طاهر، لان الضبا ماكولة اللحم والغزال ماكول اللحم، البان وكل شيء ماكول اللحم لبنه طاهر، لكن غير ماكول اللحم لبنه نجس، مثل لبن الاتان بين قوسين الحمارة عند أهل عدن. الأتان لبنها غير مأكولة اللحم، لبنها ايش بيكون؟ نجس. لبن اللبوة، اللبوة هذه زوجة من؟ زوجة الأسد، ايش بيكون لبنها؟ نجس. واضح؟ إذن اللي ناكل لحمه لبنه طاهر، اللي ما ناكل لحمه لبنه ايش بيكون؟ نجس. طيب لبن الآدمية طاهر ولا نجس؟ ها؟ الآدمية مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم؟ ها غير مأكولة اللحم. ايش كان متوقع انك تقول لبنها ايش؟ نجس، لكن قالوا العلماء استثناء، الا لبن الآدمية فهو طاهر. واضح لنا الاستثناء الوحيد. شوف ايش قال، ولبن ما لا يؤكل لحمه يعني نجس غير الآدمي، يعني غير الآدمية يقصد، ولا الآدمي ما عنده لبن يعني الرجل. قال وميتة الآدمي والسمك والجراد طاهرات. بتقول له خلاص قد درسنا ذا، قد قال جميع الميتات نجسة إلا ثلاث، السمك والآدمي والجراد، قلنا ذا ولا لا؟ أيوة. قال والجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد نجس. إيش يقصد؟ خليك معي في ضابط، ذا الضابط رقم كم اللي يقول لكم إياه الآن؟ أنا أقول ضابط ضابط، واحد يقول لي عقيد، واحد يقول لي ملازم، ضابط رقم كم؟ أربعة. أشتي واحد يقرأ علي الضوابط كلها، إيش اللي كتبته من أول؟ الضابط الأول اقرأ، ارفع صوتك. القليل، حكم سائر المائعات حكم الماء القليل، واحد، اثنين، جميع الأبوال والأرواث نجسة، ثلاثة، جميع الميتات نجسة إلا ثلاثة، الآدمي والسمك والجراد، ممتاز، أربعة، جميع مني الحيوانات طاهر ما عدا الكلب والخنزير، هذه إلى الآن أربعة ضوابط معكم. الآن الخامس هذا، أي ممتاز، ما فصل من حي له حكم ميتته، ما فصل من حي له حكم ميتته. اكتبوا عشان اشرح، ما فصل من حي له حكم ميتته. انتهيتم؟ ما فصل من حي له حكم ميتته. اسمك انت ناصر، حي الله ناصر. من يعيد علي؟ اللي جنبك يا رمزي. ايش قلت؟ عيد علي هذا كان اللي قلته، ما فصل من حي له حكم ميتته، له حكم ميتته، ممتاز. شوف انك ما شاء الله ذكي. ما فصل من حي ايش معنى؟ يعني انا لو كان عندي شاه غنم قطعت ذيلتها، ذيلة ذين نجسة ولا طاهرة؟ ايش بتكون؟ ايش حكمها؟ طاهرة ولا نجسة؟ فنقول بنشوف، لو كانت هذه الشاة ميتة إيش بتكون، طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. إذن هذا بيكون نجس. واضح لمش واضح؟ مثال ثاني، لو واحد قص ذيل البقرة، ذات ذيل طاهر ولا نجس؟ بتشوف بتقول بما أن ميتة البقرة نجسة، إذن ذات ذيل إيش بيكون؟ نجس. ممتاز. واضح لمش واضح؟ طيب، قطعت أصبع آدمي، الصبع دي المقطوعة نجسة ولا طاهرة؟ ها؟ إيش حكم ميتة الآدمي؟ طاهرة. إذن إيش بيكون حكم الصبع؟ طاهرة. تمام ولا لا؟ قطع ذيل سمكة طاهر. ليش؟ لأن ميتة السمكة طاهرة. إذن بتقول هذا إيش الضابط؟ ما فصل من حي له حكم ميتته. إذا كانت الميتة طاهرة هذا المفصول بيكون طاهر، إذا كانت الميتة نجسة هذا المفصول بيكون إيش؟ نجس. سدينا؟ واضح؟ طيب خلينا حاجة ثانية. عندي كبش جيت وجزيت الصوف اللي عليه، إيش معنى جزيت؟ يعني خرطت الصوف كله، قشطته، جمعت الصوف. الآن ده الصوف اللي جمعته أنا، أشياء فصلتها من حي، صح؟ إيش بيكون حكمه على الضابط؟ إيش بيكون حكمه على الضابط؟ ها؟ نجس. ليش نجس؟ لأن ميتة هذا الحيوان نجسة، إذن ما فصل منه إيش بيكون؟ نجس. لكن العلماء هنا قالوا لا، الصوف، الشعر، الريش يستثنى. واضح؟ يستثنى، ما يكونش له حكم الميتة. الشعر، الريش، الصوف ما يكونش له حكم الميتة، هو طاهر حتى لو فصل من حي. ليش طاهر؟ قالوا لأن الله عز وجل امتن بها على عباده، قال في القرآن الكريم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فلما امتن بها علينا دل على أنها طاهرة، لأن المنة لا تكون بأشياء نجسة، تكون بالأشياء الطاهرة. واضح مش واضح؟ ولدك مش قال صاحب الكتاب رحمه الله، قال والجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد نجس، أما إذا كان من آدمي بيكون طاهر، إذا كان من جراد بيكون طاهر، إذا كان من سمك بيكون طاهر. قال والجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد نجس إلا شعر المأكول، هذا يكون طاهر، وريشه ووبره، الوبر اللي يكون في الإبل يعني الشعر، وصوفه، والمسك، المسك يعني وعاء المسك اللي يكون في بطن الغزال. واضح؟ هذا يعني هو عبارة عن وعاء جلدي يكون في بطن الغزال، غدة يجتمع فيها الدم، يجتمع إلى أن تحكها الغزال بخشبة أو بشجرة أو بشيء، تسقط ثم يصنع منها المسك المعروف عندكم الآن. واضح ولا لا؟ هو عبارة، هذا المسك عبارة عن غدة كانت في جسم الغزال انفصلت منها، مع ذلك هو إيش؟ هل بتقول نجس لأن حكم ميتة الغزال؟ لا، هو طاهر. واضح أو لا؟ قال والمسك وفارته، المسك اللي داخل، والفارة يعني الغلاف والوعاء الذي فيه المسك، وإنفحته و إيش عندكم؟ ونافقته، النافقة هي نفسها وعاء المسك، هي نفسها وعاء المسك. أما الإنفحة أنا أعرف الإنفحة أنها تكون في المعدة، ما تكونش هنا. على كل حال هذه الإنفحة براجعها بكرة بعطيكم المعلومة حقها. بعدين قال فصل فيما يطهر وما لا يطهر، لأن أنتم عرفتم النجاسات، النجاسات البول، الغائط، المسكر، المائع، الدم، القيء، القيح، المذي، المني، لا المني لا الودي، المني طاهر، أيوة. واضح ولا لا؟ الميتة، ما فصل من الميتة، واضح. هذه النجاسات يقول لك الآن بيعطيك أن بعض النجاسات ممكن تطهيرها. فقال تطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وكذا النبيذ من التمر أو الزبيب، الخمر نجسة. قبل قليل قلنا الخمر ايش حكمها؟ نجسة. لكن اذا تخللت طهرت. ايش معنى اذا تخللت طهرت؟ انت تعرف ان الخل لما يصلحوا خل يصنعوا خل قبل ما يطلع خل ايش يكون؟ يكون خمر وبعدين يصير ايش؟ خل. واضح؟ اذا انا لو عندي خمر مثلا واشتي اعمله خل لما يكون خمر يكون ايش حكمه؟ نجس. فلما يصير خل ايش يكون حكمه؟ طاهر. واضح ولا لا؟ اذا هذه طريقة من طرق تطهير الخمر، ان الخمر اذا تخللت يعني اذا صارت خلا طهرت، لكن بشرط اذا تخللت بنفسها. ايش معنى تخللت بنفسها؟ يعني ما طرحتش داخلها شيء. بعضهم يطرح مثلا داخلها بصل او دواء او شيء عشان تتخلل بسرعة، اذا وضع فيها شيء ما تطهرش تبقى نجسة. واضح؟ لكن لو صارت خلا بنفسها حتى لو نقلتها مثلا من شمس الى ظل او من ظل الى شمس او اوقدت النار عليها مش مشكلة، لكن المهم لا تحط فيها شيء. واضح؟ ولذلك قال لك صاحب الزبد وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت. واضح لنا؟ الخمر اذا تخللت يعني اذا صارت خلا بنفسها تطهر. ولذلك يقول لك صاحب الكتاب وتطهر الخمرة اذا تخللت بنفسها وكذا النبيذ من التمر او الزبيب، يعني اذا صار اذا تخلل. واضح لنا؟ ان شاء الله. وجلد الميتة إذا دبغ، اكتب الضابط رقم 6، جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ. جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ، جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. جلد الكلب حتى لو دبغ ما يطهرش. عليكم السلام. جلد الخنزير حتى لو دبغ ما يطهرش، لكن لو دبغنا جلد الغنم يعني اذا ماتت اذا ماتت الغنمه ودبغنا جلدها تفضل يطهر. ها لو دبغنا جلد حمار يطهر؟ نعم. او جلد اسد او جلد نمر يطهر، لكن جلد الكلب والخنزير لا يطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فقال لك هنا وجلد الميتة إذا دبغ يعني يطهر. وإذا تنجس شيء ببول كلب أو خنزير أو فرع أحدهما أو لعابه يعني أو لعاب كلب أو روثه يعني أو روث كلب أو خنزير أو عرقه أو بدنه وهو رطب، يعني إذا كان الكلب رطب أو جسمك رطب وحصل أنه تنجس بكلب أو تنجس بخنزير إيش تعمل؟ قال غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر طهور. واضح لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. واضح؟ في أحد الروايات وعفروه الثامنة بالتراب، في بعضها أولاهن بالتراب، في بعضها أولاهن أخراهن بالتراب، في بعضها إحداهن بالتراب. فقال لك هنا غسل سبعا إحداهن بالتراب. تفضل. ما يطهرش بالدباغ، ما يطهرش بالدباغ. واضح؟ قال غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر طهور، لأن العلماء بيقولوا لك الماء كم قسم عندك؟ الماء كم قسمت؟ الماء ايش وايش وايش؟ ماء طهور وماء طاهر مطهر، عفوا يعني ماء طاهر مطهر وماء طاهر غير مطهر وماء نجس. بيقول لك نفس الكلام في التراب، في تراب طاهر مطهر وفي تراب طاهر غير مطهر وفي تراب نجس. ها فهنا لما جاء يكلمك على نجاسة الكلب قال لك لابد التراب اللي بتستعمله يكون طاهر مطهر، ما يكونش طاهر غير مطهر ولا يكون تراب نجس. بتقول لي كيف يكون التراب طاهر غير مطهر؟ كيف يكون التراب طاهر غير مطهر؟ بقول لك مثلا لو خلط تراب بنورة، خلط تراب بنورة يصير طاهر غير مطهر مثلا، أو لو كان التراب مستعمل في تيمم تناثر من العضو هذا يصير طاهر غير مطهر، أو كان تراب بال في المكان ذلك شخص فوق هذا التراب هذا يصير تراب إيش متنجس. هذا ما ينفعش أنك تنظف به نجاسة الكلب، لابد يكون تراب طاهر مطهر. هذا اللي قال لك المؤلف هنا غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر مطهر، وإذا تنجس التراب بالكلب فيكفيه سبع مرات بالماء الخالص. يعني لو الكلب مثلا لحس تراب يقول لك بس صب عليه الماء سبع مرات، ما عاد تعمل للتراب تراب، التراب لا يترب، واضح لنا؟ لأن قده تراب ما عاد تعمل لتراب. ثم قال وقت يعد ولا دقيقتين نكمل ده؟ طيب. وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح. ها شوف ايش يقول لك باختصار يعني عشان ما تتعبش نفسك، ممكن تقسم النجاسات الى ثلاثة اقسام باختصار. ممكن تقسم النجاسات الى كم اقسام؟ ثلاثة، نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة. خليك معي كذا، ها كم قسم؟ ثلاثة. المغلظة ايش من نجاسة؟ الكلب والخنزير. كم تغسل؟ سبع مرات واحدة بالتراب، هذه مغلظة، انتهينا. طيب النجاسة المخففة ايش هي؟ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. شوف البول، لما قلت بول البول يعني مش الغائط مش الدم، البول فقط. بول من؟ بول الصبي يعني الذكر، يعني مش الصبية مش البنت، تمام؟ ايش من صبي؟ اللي لم يأكل الطعام يعني عدو صغير، مش اللي قد كبر فوق سنتين قد يأكل الطعام، واضح ولا لا؟ في الغالب ان من دون السنتين او اقل من السنتين يعتمد على اللبن فقط. فاذا كان لم يأكل الطعام بعد وانما اعتماده على اللبن، هذا ايش بيكون؟ بيكون بوله نجس، لكن نجاسة مخففة. ايش معنى مخففة؟ يعني يكفي فقط رش الماء عليها، يكفي ان يرش الماء ويكاثر عليها فقط، ما يلزم فيه غسل وعصر، واضح او لا؟ هذه مخففة والاولى مغلظة. ايش باقي؟ المتوسطة. ايش من نجاسة متوسطة؟ بقية النجاسات، الدم، الخمر، المذي، الودي، هذه نجاسات ايش؟ البول، الغائط، هذه نجاسات ايش؟ هذه نجاسات متوسطة. ايش معنى نجاسات متوسطة؟ يعني يجب ان تغسل حتى تزال العين، يعني اذا وقع دم في هذا الثوب مثلا تغسله حتى يزول الطعم وحتى يزول اللون والرائحة، واضح لنا؟ وقع مثلا بول تغسله حتى يزول الطعم واللون والرائحة. بيقول لي واحد افرض اني غسلته وبقي لون، فاقول لك لو بقي اللون لوحده ما يضرش. قال لي افرض اني غسلته وبقي رائحة الدم، اقول لك لو بقيت الرائحة لوحدها ما يضرش، لكن لو بقي الطعم يضر، عاد ما ينفعش. لو بقي اللون والرائحة الاثنين مع بعض يضر، لكن لو بقي اللون لحاله او بقي الرائحة لحالها ما يضرش. ده كله موجود هنا، بنقرأ ونشوف. يقول وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح. ايش معنى نضح؟ قال وهو رشه بالماء مع الغلبة والمكاثرة، بس كذا كاثر الماء عليه يكفي، واضح ولا لا؟ وسائر النجاسات اللي هي النجاسات المتوسطة، وسائر النجاسات تطهر بالغسل إذا زال طعمها ولونها وريحها، تمام؟ ولا يضر بقاء لون، يعني لو بقى اللون لحاله قلت لك ايش؟ يضر ولا ما يضرش؟ لو بقى اللون لحاله ما يضرش، او ريح لو بقى الرائحة لحالها ما يضرش، ولا يضر بقاء لون أو ريح عاشر زواله. لكن لو بقي الاثنين معا اللون والرائحة بيضر، لو بقي الطعم بيضر. تمام. قال ولا يطهر المائع إذا تنجس. إيش معنى ذا الكلام؟ لقد جبت لك إياه قبل قليل لما قلت لك حكم المائعات حكم الماء القليل، يعني قلت لك لو كان عندك خزان عصير وقع فيه قطرة بول صار إيش؟ نجس، مش ممكن عاد تطهره، خلاص نجس نجس مش ممكن عاد تطهره. قال لك ولا يطهر المائع إذا تنجس. واضح مش واضح؟ إن شاء الله نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وغدا درس.